فالعامل في إن لكم فيه لما تخيرون تدرسون في المعنى، ومنعت اللام من منعت ومنعت اللام من فتح إن، وقيل تم الكلام عند قوله تدرسون ثم ابتدأ فقال إن لكم فيه لما تخيرون، أي إن لكم في هذا الكتاب إذا ما تخيرون، أي ليس لكم ذلك. والكناية في فيه الأولى والثانية راجعة إلى الكتاب. ثم زاد بالكناية الضمير. نعم. ثم زاد في التوبيخ فقال أم لكم أيمان، أي عهود ومواثيق علينا بالغة مؤكدة، والبالغة المؤكدة بالله تعالى، أي أم لكم عهود على الله تعالى استوثقتم بها في أن يدخلكم الجنة. إن لكم لما تحكمون، كسرت إن لدخول اللام في الخبر كسابقتها. نعم. وهي من صلة أيمان والموضع النصب، ولكن كسرت لأجل اللام، تقول حلفت إن لك لكذا. وقيل تم الكلام عند قوله إلى يوم القيامة ثم قال إن لكم لما تحكمون، إذن أي ليس الأمر كذلك. وقرأ ابن هرمز أين لكم فيه لما تخيرون، أين لكم لما تحكمون بالاستفهام فيهما جميعا. وقرأ الحسن البصري بالغة بالنصب على الحال، إما من الضمير في لكم لأنه خبر عن أيمان ففيه ضمير منه، وإما من الضمير في علينا إن قدرت علينا وصفا للأيمان لا متعلقا بنفس الأيمان، لأن فيه ضميرا منه كما يكون إذا كان خبرا عنه، ويجوز أن يكون حالا من أيمان وإن كانت نكرة، كما أجازوا نصب حقا على الحال من متاع في قوله تعالى متاع بالمعروف حقا على المتقين، لأنها نكرة موصوفة، نكرة موصوفة تقرب من المعرفة، وإلا فالأصل أن الحال لا يأتي من الصاحب النكرة. نعم. وقرأ العامة بالغة بالرفع نعت لأيمان، قوله تعالى سلهم أيهم بذلك زعيم، أي سل يا محمد هؤلاء المتقولين علي أيهم كفيل بما تقدم ذكره، وهو أن لهم من الخير ما للمسلمين. والزعيم الكفيل والضمين قاله ابن عباس وقتاده. وقال ابن كيسان الزعيم هنا القائم بالحجة والدعوى. وقال الحسن الزعيم الرسول. أم لهم شركاء، أي ألهم، والميم صلة، شركاء أي شهداء، فليأتوا بشركائهم يشهدون على ما زعموا إن كانوا صادقين في دعواهم. وقيل أي فليأتوا بشركائهم إن أمكنهم، فهو أمر معناه التعجيز. قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، يجوز أن يكون العامل في يوم. أم الأصل فيها أنها عاطفة، ويعطف فيها بعد همز التسوية، فهي تعطف هذه الجملة على التي قبلها، والسياق سياق إنكار، فالجملة هذه مفادها أنه ليس لهم شركاء، وإن كان لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، لكنهم مع ذلك مع أنهم يدعون أنهم شركاء كاذبون في ذلك، فهذا إنكار. وإذا قيل فليأتوا بشركائهم من باب التعجيز كما قال المؤلف هذا من أساليب الأمر، لأن الأمر يأتي ويراد به التعجيز. قل كونوا حجارة أو حديدا، ويأتي ويراد به التهديد، اعملوا ما شئتم، إلى غير ذلك من الأغراض التي يأتي الأمر، سواء كان بلفظه بلفظ افعل افعلوا، أو بالمضارع المقترن بلام الأمر كما هنا فليأتوا. نعم. وين؟ شهداء شركاء. إيه. شهداء على ما يدعون. شركاء. وين؟ أم لهم شركاء يعينونهم على ما ادعوه ويخلصونهم مما ينوبهم ليأتوا بهم. نعم. قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق. يجوز أن يكون العامل في يوما فليأتوا، أي فليأتوا بشركائهم يوم يكشف عن ساق ليشفع الشركاء لهم. وجل المفسرين يقدرون قبل يوم في هذا الموضع وفي غيره، اذكر كن منصوب بفعل مضمر، اذكر يوم يكشف عن ساق. نعم. ويجوز أن ينتصب بإضمار فعل، أي اذكر يوم يكشف عن ساق، فيوقف على صادقين ولا يوقف فيه على التقدير الأول. وقرئ يوم نكشف بالنون، وقرأ ابن عباس يوم تكشف عن ساق بتاء مسمى الفاعل، أي تكشف الشدة أو القيامة عن ساقها، كقولهم شمرت الحرب عن ساقها. قال الشاعر: فتى الحرب إن عضت به الحرب عضها، وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا. وقال الراجز: قد كشفت عن ساقها فشدوا، وجدت الحرب بكم فجدوا. وقال آخر: عجبت من نفسي ومن إشفاقها، ومن طراد الطير عن أرزاقها، في سنة قد كشفت عن ساقها حمراء تبري اللحم عن عراقها. وقال آخر: كشفت لهم عن ساقها وبدا من الشر الصراح. قل العراق هو العظم بغير لحم، وجاء في الحديث حديث المتخلفين عن صلاة الجماعة: والذي نفسي بيده لو أن أحدهم يجد عرقا سمينا، يعني عظم عليه لحم، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. والذي نفسي بيده لو أن أحدهم يجد عرقا، فالعرق الذي العظم إذا كان عليه لحم، بخلاف العراق كأنه تعرق ما فيه وأكل، أو مرماتين حسنتين يقولون هما ما بين ضلعي الشاه، لذلك وصفهم بأنهما حسنتين أو حسنتان، وهو من معروف أن ما بين الأضلاع من أطعم اللحم ومن ألذه. لو أن لهم يوم يجدون، لو يوضع في المسجد من الولائم ما فيه ما ذكر لحضروا صلاة العشاء، لأن همهم بطونهم، صلى الله عليه. نعم. وعن ابن عباس أيضا والحسن وأبي العالية: تكشف بتاء غير مسمى الفعل غير مسمى الفاعل. وهذه القراءة راجعة إلى معنى يكشف، وكأنه قال: يوم تكشف القيامة عن شدة، وقرئ يوم تكشف بالتاء المضمومة وكسر الشين، من أكشف إذا دخل في الكشف، ومنه أكشف الرجل فهو مكشف إذا إذا انقلبت شفته العليا، يعني كما يقال أظلم، يعني دخل في الظلام، وأتهم وأنجد وهكذا. فهذه صيغة للدخول، أكشف دخل في الكشف، وأظلم دخل في الظلام، وأتهم دخل في اتهامه، وأنجد إذا دخل في نجد، وهكذا. نعم. وذكر ابن المبارك قال أخبرنا أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، قال عن كرب وشدة. أخبرنا ابن جريج عن مجاهد قال شدة الأمر وجده، وقال مجاهد قال ابن عباس هي أشد ساعة في يوم القيامة، وقال أبو عبيدة إذا اشتد الحرب والأمر قيل كشف الأمر عن ساقه. والأصل فيه أن من وقع في شيء يحتاج فيه إلى الجد شمر عن ساقه، فاستعير الساق والكشف عنها في موضع الشدة. وقيل ساق الشيء أصله الذي به قوامه، كساق الشجرة وساق الإنسان، أي يوم يكشف عن أصل الأمر فتظهر حقائق الأمور وأصلها. وقيل يكشف عن ساق جهنم، وقيل عن ساق العرش، وقيل يريد وقت اقتراب الأجل وضعف البدن، أي يكشف المريض عن ساقه ليبصر ضعفه، ويدعوه المؤذن إلى الصلاة فلا يمكنه أن يقوم ويخرج. فأما ما روي أن الله يكشف عن ساقه فإنه عز وجل يتعالى عن الأعضاء والتبعيض، وأن يكشف ويتغطى، ومعناه أن يكشف عن العظيم من أمره. وقيل على أن جمع من سلف هذه الأمة وأئمتها أثبتوا صفة الساق لله جل وعلا بهذه الآية. وأما كونها أبعاض وأجزاء وحاشى عن التبعيض والكشف والتغطية، على كل حال إذا قيل على ما يليق بجلاله وعظمته انفك الأمر عن مشابهة المخلوق وعن مماثلته، وإذا قيل هذا أنه يتضمن تبعيض وكشف وتغطية، فالنصوص الصحيحة الصريحة التي جاءت بإثبات الصفات إذا قلنا بمثل هذا من يلزم عليها ما ذكر. لكن إذا انفصلنا عن ذلك بعدم مشابهة المخلوق، وأن هذا المثبت لله جل وعلا في كتابه أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام على ما يليق بجلاله وعظمته، انتهت المشابهة والباب واحد. وعلى كل حال إثبات الساق محل خلاف بين السلف، وعلى هذا لا يبدع من نفاه وأثبت معناه اللغوي. المقصود أن مثل هذه الصفة التي يختلف فيها سلف هذه الأمة الأمر فيها أوسع مما يتفق عليه الأئمة والسلف، فإن هذا لا مندوحة من إثباته، والذي ينفيه يكون مبتدعا. نعم. هذا موجود في لغة العرب ومنسوب لابن عباس رضي الله عنه، وقال به بعض السلف، لكن يبقى أن من أثبته وأثبت الصفة بهذه الآية له سلف من الأئمة ومن الصحابة والتابعين. نعم. شلون؟ إيش فيه؟ إيه، لكن ما دام الخلاف موجود بين سلف الأمة يكون الأمر أوسع، يكون الأمر أوسع. إذا لم يوجد في المسألة خلاف بين سلف هذه الأمة فلا مندوحة من إثبات ما أثبتوه. نعم. وقيل يكشف عن نوره عز وجل. من كثير فهد، شوف من كثير فوقك، افتح خلوه عليك، افتح الثاني. الهلب الثاني هناك يمكن. إيش فهم إبلس الشعب جنب القرطبي؟ نعم. قال حدثنا آدم قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. وهذا حديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما من طرق وله ألفاظ وهو حديث طويل مشهور. ثم قال عبد الله بن مبارك عن أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس اللي عندنا يوم يكشف عن ساق قال هو يوم كرب وشدة. رواه ابن جرير. ثم قال يكشف عن ساق عن أمر عظيم. قال عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم يكشف عن ساق قال عن نور عظيم يخرون له سجدا. لكن الأخير ضعيف. كثير رحمه الله ما رجح، لكن ما دام الحديث الصحيحين والآية محتملة فأولى ما تفسر به الحديث، والحديث ثابت. نعم. وروى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى عن ساق قال يكشف عن نور عظيم يخرون له سجدا. وقال أبو الليث السمرقندي في تفسيره حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا ابن منيع قال حدثنا هدبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن عدي بن زيد عن عمارة القرشي عن أبي بردة عن أبي موسى قال حدثني أبي قال سمعته أو أبي بردة بن أبي موسى إيه أبي بردة عن أبي موسى لا أبو بردة بن أبي موسى ما في وراء أبو موسى أحد عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبي قال حدثني أبي هو أبو موسى أبو بردة عن أبي بردة بن أبي موسى قال حدثني أبي يعني أباه أبو موسى عن أبي بردة بن أبي موسى قال حدثني أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا فيذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويبقى أهل التوحيد فيقال لهم ما تنتظرون وقد ذهب الناس فيقولون إن لنا ربا كنا نعبده في الدنيا ولم نره. قال وتعرفونه إذا رأيتموه فيقولون نعم فيقال فكيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا إنه لا شبيه له. فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله تعالى فيخرون له سجدا وتبقى أقوام. يعرفونه بأوصافه التي وصف بها نفسه ووصف بها رسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك أنه يدل على خطر وعظم شأن إنكار الصفات. الذي ينكر الصفات كيف يعرف؟ أما الذي يثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له ورسوله عليه الصلاة والسلام يعرفه من خلال هذه الصفات، والذي ينكر هذه الصفات كيف يعرفه إذا تجلى الجبار جل وعلا وكشف لهم الحجاب؟ فالأمر ليس بالسهل، ولولا أنهم أنكروا بتأويل لكان الأمر عظيما. والله المستعان. نعم. وتبقى أقوام ظهورهم مثل صياص البقر فينظرون إلى الله تعالى فيريدون السجود فلا يستطيعون، فذلك قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فيقول الله تعالى: عبادي ارفعوا رؤوسكم، فقد جعلت بدل كل رجل منكم رجلا من اليهود والنصارى في النار. قال أبو بردة: فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال: الله الذي لا إله إلا هو، لقد حدثك أبوك بهذا الحديث. فحلف له ثلاثة أيمان. فقال عمر: ما سمعت في أهل التوحيد حديثا هو أحب إلي من هذا. وقال قيس بن السكن: حدث عبد الله بن مسعود عند عمر بن الخطاب. تخريج وتخريج حديث أبي موسى، حديث أبي موسى. مداره على عبارة القرشي، قال الذهبي في الميزان بعد أن ذكره في هذا الحديث قال: الأزدي ضعيف جدا، وعنه علي بن زيد روى منكر كثير. لكن له شواهد، له شواهد. وهذا السبب الحديث صحيح، ما في إشكال. نعم، معروف أنه له شواهد صحيح. نعم. لا، علي بن زيد أسهل من شيخ. نعم. وقال قيس بن السكن: حدث عبد الله بن مسعود عند عمر بن الخطاب فقال: إذا كان يوم القيامة قام الناس لرب العالمين 40 عاما شاخصة أبصارهم إلى السماء حفاة عراة يلجمهم العرق، فلا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم 40 عاما، ثم ينادي مناد: أيها الناس، أليس عدلا من ربكم الذي خلقكم وصوركم وأماتكم وأحياكم ثم عبدتم غيره أن يولي كل قوم ما تولوا؟ قالوا: نعم. قال: فيرفع لكل قوم ما كانوا يعبدون من دون الله فيتبعونها حتى تقذفهم في النار، فيبقى المسلمون والمنافقون، فيقال لهم: ألا تذهبون قد ذهب الناس؟ فيقولون: حتى يأتينا ربنا. فيقال لهم: أو تعرفونه؟ فيقولون: إن اعترف لنا عرفناه. قال: فعند ذلك يكشف عن ساق ويتجلى لهم، فيخر من كان يعبده. يقول: إن اعترف لنا عرفناه، يعني إن كشف لنا الحجاب عرفناه بأوصافه التي جاءت في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه إن اعترف بقوله أنا ربكم، لأنه يتقدمه من يقول أنا ربكم فلا يطيعونه. نعم. قال: فعند ذلك يكشف عن ساق ويتجلى لهم، فيخر من كان يعبده مخلصا ساجدا، ويبقى المنافقون لا يستطيعون، كأن في ظهورهم السفافيد، فيذهب بهم إلى النار، ويدخل هؤلاء الجنة. فذلك قوله تعالى: ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم، أي ذليلة متواضعة، ونصبها على الحال، ترهقهم ذلة، وذلك أن المؤمنين يرفعون رؤوسهم ووجوههم أشد بياضا من الثلج، وتسود وجوه المنافقين والكافرين حتى ترجع أشد سوادا من النار من القار. قلت: معنى حديث أبي موسى وابن مسعود ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري وغيره. قوله تعالى: المؤلف رحمة الله عليه كما مر بنا مرارا لا يهتم بالأصح، من الأحاديث، وإنما يخرج كيفما اتفق ويعدل عما في الصحيح إلى ما في غيره، كثيرا ما يخرج من ابن ماجه أو الترمذي والحديث الصحيحين. وأما كونه يخرج من صحيح مسلم والحديث البخاري فهذا كثير جاري على قاعدة المغاربة في تفضيل كتاب مسلم، لكن الإشكال أن يخرج من الثعلبي أو من غيره ويترك، أو القشيري ويترك ما في الكتب والدواوين المعتبرة، ودليل على ضعفه في هذه الناحية. نعم. قوله تعالى: وقد كانوا يدعون إلى السجود، أي في الدنيا وهم سالمون معافون أصحاء. قال إبراهيم التيمي: أي يدعون بالأذان والإقامة فيأبونه. وقال سعيد بن جبير: كانوا يسمعون حي على الفلاح فلا يجيبون. وقال كعب الأحبار: والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين يتخلفون عن الجماعات. وقيل: أي بالتكليف الموجه عليهم في الشرع، والمعنى متقارب. وقد مضى في سورة البقرة الكلام في وجوب صلاة الجماعة. وكان الربيع بن خيثم خثيم وكان الربيع بن خثيم قد فلج، وكان يهادى بين الرجلين إلى المسجد، فقيل: يا أبا يزيد، لو صليت في بيتك لكانت لك رخصة. فقال: من سمع حي على الفلاح فليجب ولو حبوا. وقيل لسعيد بن المسيب: إن طارقا يريد قتلك فتغيب. فقال: أبحيث لا يقدر الله علي؟ فقيل له: اجلس في بيتك. فقال: أسمع حي على الفلاح فلا أجيب. هذا مفلوج، صيب الفالج، ويهادى بين رجلين، ولا يترك الصلاة في المسجد حيث ينادى بها. يقول: أسمع حي على الفلاح ولا أجيب. وسعيد بن المسيب يطلب ويراد قتله ولا يترك صلاة الجماعة. والله المستعان، الناس أرخص ما عندهم الآن صلاة الجماعة. نعم. قوله تعالى: فذرني، أي دعني. ومن يكذب، من مفعول معه أو معطوف على ضمير المتكلم بهذا الحديث، يعني ارتكبوا العزائم فأدركوا خيرا عظيما. ارتكبوا العزائم فأدركوا خيرا عظيما، في ترجمة ربعي بن حراش: أقسم وحلف أن لا يضحك حتى يعرف مصيره، فلما قبضت روحه ضحك. والله المستعان، حملوا أنفسهم على العزيمة اللي يسمونها الآن الكتاب تشديد وتنطع والدين يسر، وينسلق من الدين بالكلية هو يقول الدين يسر. الله المستعان. والتساهل ما له نهاية، يتساهل في المستحبات ثم لا يلبث أن يتساهل بالواجبات ثم يتساهل بالأصول إلى أن يصل إلى ما يصل. الكفار اليهود ما لعنوا ولا ضربت عليهم الذلة والمسكنة ولا باءوا بغضب من الله إلا لأنهم تدرجوا، يكفرون ويقتلون الأنبياء، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، والمعصية ثم بعد ذلك تجرهم إلى الكفر ثم يصلون ما يصلون إليه من الحال. وتجد الإنسان يتساهل في النوافل ثم تثقل عليه واجبات، لأن المسألة تربية للنفس وتعويد لها على طاعة الله. ولا ما الذي يجعل الإنسان يجلس في المسجد ويصلى على عدد كبير من الجنائز، أحيانا 15 جنازة أو 20 جنازة وهو جالس، يعني كلها ما تحتمل 3 دقائق أو دقيقتين. ما تحتمل دقيقتين والناس يصلون وهو جالس. لماذا؟ لأنه تساهل. فهذا بين الناس ويقال الصلاة على الأموات وصلى عليهم وهو جالس. وبعض الناس وهذا حقيقة عنده استراحة خارج الرياض 100 كيلو شمال الرياض، ثم إذا جاءت الرسالة صلاة العصر 10 جنائز 8 جنائز 7 جنائز ركب سيارته قبل الأذان بنصف ساعة وأدرك. إن سعيكم لشتى، لكن هذا حمل نفسه على وربى نفسه على العزائم وأدرك، وهذا تراخى فخذل، هذا خذلان، لأن المسألة ما تكلف شيء. يعني لو مسألة تشيع الميت ودفنه وكذا يقول مشغول وراي أعمال ولا يعان على ذلك لأنه مفرط، لكن يصلون الناس وهو جالس. الله ما رأيت أشد حرمان من هذا، لأن مسألة ما تكلف شيء. ومن يعلم أن الواحد أجره قيراط مثل الجبل العظيم؟ المشغول بعبادة كل مشغول، لكن هذا جالس ما عنده شيء، هذا ما عنده شيء، نسأل الله العافية، اللهم لا شماته. نعم. بهذا الحديث يعني القرآن قاله السدي وقيل يوم القيامة، وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أي فأنا أجازيهم وأنتقم منهم. ثم قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، معناه سنأخذهم على غفلة وهم لا يعرفون فعذبوا يوم بدر. وقال سفيان الثوري نسبغ عليهم النعم وننسيهم الشكر. وقال الحسن كم مستدرج بالإحسان إليه، وكم مفتون بالثناء عليه، وكم مغرور بالستر عليه. وقال أبو روق أي كلما أحدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة وأنسيناهم الاستغفار. وقال ابن عباس سنمكر بهم، وقيل هو أن نأخذهم قليلا ولا نباغتهم. وفي حديث أن رجلا من بني إسرائيل قال يا ربي كم أعصيك وأنت لا تعاقبني، قال فأوحى الله إلى نبي زمانهم أن قل له كم من عقوبة لي عليك وأنت لا تشعر، إن جمود عينيك وقساوة قلبك استدراج مني وعقوبة لو عقلت. وأن مسخ القلوب الذي لا يشعر به كثير من الناس بحيث لا يرى الحق ولا يرى الباطل، لا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا، كثير من الناس يعيش بمثل هذا القلب، بقلب ممسوخ، ويرى أنه ما عنده مشكلة، معافى وسليم ولا يستحق عقوبة، لو أنه يستحق عقوبة عوقب. وأي عقوبة أعظم من مسخ القلوب؟ الذي يرى أهل العلم أنه أعظم من مسخ الأبدان، كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن الرجلين في آخر الزمان يمضيان إلى المعصية، فيمسخ أحدهما خنزيرا ويمضي الثاني إلى معصيته. يقول مصيبة هذا الثاني الذي مضى ممسوخ القلب أعظم من ممسوخ البدن، والله المستعان. نعم. والاستدراج ترك المعاجلة، وأصله النقل من حال إلى حال كالتدرج، ومنه قيل درجة وهي منزلة بعد منزلة، واستدرج فلان فلانا أي استخرج ما عنده قليلا، ويقال درجه إلى كذا واستدرجه بمعنى أي أدناه منه على التدريج فتدرجه. وأملي لهم أي أمهلهم وأطيل لهم المدة. التدريج ودرجه إلى كذا واستدرجه هذه ما زالت مستعملة لأنه يمشى شيئا فشيئا إلى أن يصل، وقد لا يصل. يعني من نظير مثل ما تقول في السيارة إذا قارب البنزين على النهاية، أول ما تبدأ تطفي المكيف وتخفف السرعة ترجها شوي شوي لين تصل وقد لا تصل. هذا الاستدراج، فيدرجه وهو ما يشعر. قالوا درجه إلى كذا، واستدرجه بمعنى أي أدناه منه على التدريج فتدرج. نعم. والملاوة المدة من الدهر، وأمل الله له أي أطال له، والملوان الليل والنهار، وقيل وأملي لهم أي لا أعاجلهم بالموت، والمعنى واحد. وقد مضى في الأعراف بيان هذا. ما لا يعاجلهم بالموت ولا يعاجلهم بالعقوبة، كل هذا استدراج. نعم. إن كيدي متين أي إن عذابي لقوي شديد، فلا يفوتني أحد. قوله تعالى وين؟ قل إن كيدي إن عذابي. هي تأويل بلا شك، ومؤول وأشعري مؤلف رحمه الله. نعم. قوله تعالى أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، عاد الكلام إلى ما تقدم من قوله تعالى أم لهم شركاء، أي أم تلتمس منهم ثوابا على ما تدعوهم إليه من الإيمان بالله، فهم من غرامة ذلك مثقلون لما يشق عليهم من بذل المال، أي ليس عليهم كلفة، بل يستولون بمتابعتك على خزائن الأرض ويصلون إلى جنات النعيم. قوله تعالى أم عندهم الغيب. ما أثقل الإنفاق على كثير من الناس من أغناهم الله جل وعلا، تجد يسأل الشيء اليسير ويتردد ويتبرم ويستثقل، وتجد في أبواب أخرى من المباحات بل ومن المحرمات يبادر ويسارع وينفق بدون حساب. أم تسألهم أجرا فهم مغرم مثقلون، قلنا غرامة. حتى بعضهم لما سئل من مال الله الذي آتاه الله، والله يا أخي إننا مسلمين، شلون حنا على يخاذ علينا الجزية؟ صلى الله العافية، أنت مسلم أدي الزكاة، أدي ما أوجب الله عليه. تجد الإنسان يبخل بالنسبة اليسيرة 2.5% زكاة في كل سنة، يبارك له في ماله ويطهر ماله من مما قد يشوبه فيتردد. وأما بالنسبة للسعي 2.5% قد يطلب منه أكثر فلا يتردد ويبذله ويضحك، والله المستعان. قال بعض التجار لما قيل له من قبل بعض الأخيار ها ما هنا صدقات، ترى المحتاجين كثر، عندنا جمعية خيرية، ما ستر على نفسه وسكت وقال يجب الله رزق ولا شيء ولا الله يسهل. قال عندنا صدقات، ما هي بصدقات. ايش معنى صداقات؟ يعني ما يبذل الا حيث ينتفع في دنيا، صلى الله عليه. نعم. قوله تعالى ام عندهم الغيب فهم يكتبون، ام عندهم الغيب اي علم ما غاب عنهم فهم يكتبون، وقيل أينزل عليهم الوحي بهذا الذي يقولون. وعن ابن عباس الغيب هنا اللوح المحفوظ، فهم يكتبون مما كانوا فيه يخاصمونك به، ويكتبون أنهم أفضل منكم، وأنهم لا يعاقب، ويكتبون أنهم أفضل منكم وأنهم لا يعاقبون. وقيل يكتبون يحكمون لأنفسهم بما يريدون. قوله تعالى فاصبر لحكم ربك أي لقضاء ربك، والحكم هنا القضاء. وقيل فاصبر على ما حكم به عليك ربك من تبليغ الرسالة. وقال ابن بحر فاصبر لنصر ربك. قال قتادة: أي لا تعجل ولا تغاضب، فلا بد من نصرك. وقيل إنه منسوخ بآية السيف: ولا تكن كصاحب الحوت، يعني يونس عليه السلام، أي لا تكن مثله في الغضب والضجر والعجلة. وقال قتادة: إن الله تعالى يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم ويأمره بالصبر، ولا يعجل كما عجل صاحب الحوت، وقد مضى خبره في سورة يونس والأنبياء والصافات. والفرق بين إضافة ذي وصاحب في سورة يونس فلا معنى للإعادة. صاحب الحوت وذي النون، ذو بمعنى صاحب، لكن ما يقال صاحب النون وذي الحوت، لماذا؟ إنما يقال ذي النون وصاحب الحوت. وذو بمعنى صاحب، هل تكررت أكثر من مرة مع ملازمة ذي للنون وملازمة صاحب في كل نص للحوت؟ من يشوف لنا الفرق؟ جاء أيوة. شو الفرق بين الحوت والنون؟ النون اسم جنس يعني البحر. لا، هو المقصود ذات واحدة، الحوت هو النون. نعم، الحديث عن ذات واحدة ما يختلف. يعني حينما يقال هل يجوز إبدال الرسول بالنبي ويذكر الخلاف في مثل حديث النوم ونبيك الذي أرسلت، ما يقال رسولك الذي أرسلت. لكن حينما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال نبي الله صلى الله عليه وسلم، في فرق. حينما يكون الحديث عن ذات واحدة، والحوت ذات واحدة وهو النون الذي دخل في بطنه، فالحديث عن ذات واحدة، ما يقال هذا جنس وذا معهود. عندك شيء حسام؟ في شيء؟ ما تبحث؟ ما هم معك الآلة؟ يلا. نعم. الإضافة بذو أشرف من الإضافة بصاحب، لأن قولك ذو إضافة إلى التابع، وصاحب إضافة إلى المتبوع. إيه، يعني مثل المعية، إذا قال زيد مع عمرو فلا شك أن عمرو أفضل. نعم، أفضل الرجلين. ولذا يقول ابن الجوزي: يستدل على ذكاء الطفل إذا قال من يلعب معي، بخلاف من يقول من ألعب معه. ولذلك يقول الحافظ العراقي في ألفيته: فمسلم مع البخاري هما، مع البخاري. قال ليش قدم مسلم؟ نظم اقتضاه، لكنه المعية تثبت أن مسلم مع البخاري. وجاء أيضا في أحاديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناسبات. على كل حال المسألة واضحة. نعم. إذ نادى، أي حين دعا في بطن الحوت، فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني. أنا أريد الفرق من تفسير القرطبي، إن وجد، لأنه قال تقدم الفرق بين إضافة ذي وصاحب في سورة يونس فلا معنى للإعادة. وهنا المحقق ما أحال إلى الجزء الصفحة وين؟ سورة يونس ما هو موجود، ما هو موجود بالصفحة هذه، ليس موجودا. لا شوف ما أحال، والفرق بين إضافة ذي في سورة يونس، خبره في سورة يونس الحالة موجودة، لكن الفرق بين إضافة ذي وصاحب في سورة يونس ما أحال. نعم. أي حين دعا في بطن الحوت فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهو مكظوم أي مملوء غما. لا شك أن يونس عليه السلام حصل منه ما حصل وعوقب ونقي مما حصل، وألهم هذا الذكر وهذه الدعوة التي ما دعا بها من مكروب ولا مهموم إلا فرج همه وكربه كذلك ننجي المؤمنين، ومع ذلك جاء في فضله ما جاء. لا تفضلوني على يونس بن متى، لا تفضلوني يقول الرسول عليه الصلاة والسلام على يونس بن متى. لماذا؟ لأن من يسمع في سيرته ويسمع في قصته من الجهلة قد يقع فيه، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفع مثل هذا التصور بقوله عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس بن متى. ودائما في مثل هذه المواضع التي قد يفهم منها خلاف المراد رحمك الله، يبدي النبي عليه الصلاة والسلام شيئا مما يرفع شأن من يظن أو من يخشى تنقصه. لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، نحن أحق بالشك من إبراهيم، لا تفضلوني على يونس بن متى. مثل هذه الأساليب منه عليه الصلاة والسلام إنما هو تواضع منه عليه الصلاة والسلام، وخشية أن يقع أحد في أحد من الأنبياء فيهلك، وهذا من كمال شفقته عليه الصلاة والسلام. نعم. الأول قول ابن عباس ومجاهد، والثاني قول عطاء وأبي مالك. قال الماوردي والفرق بينهما أن الغم في القلب والكرب في الأنفاس، وقيل مكظوم محبوس والكظم الحبس، ومنه قولهم فلان كظم غيظه أي حبس غضبه، قاله ابن بحر. وقيل إنه المأخوذ بكظمه وهو مجرى النفس، قاله المبرد. وقد مضى هذا وقرئ وغيره. إيش؟ وقد مضى هذا وغيره في يوسف. وقد مضى هذا وغيره في سورة في يوسف. قوله تعالى لولا أن تداركه نعمة من ربه، قراءة العامة تداركه، وقرأ ابن هرمز والحسن تداركه بتشديد الدال، وهو مضارع أدغمت التاء منه في الدال، وهو على تقدير حكاية الحال، كأنه قال لولا أن كان يقال فيه تتداركه نعمة. قال ابن عباس وابن مسعود تداركته، وهو خلاف المرسوم، وتداركه فعل ماض مذكر حمل على معنى النعمة، لأن تأنيث النعمة غير حقيقي، وتداركته على لفظها، واختلف في معنى النعمة هنا، فقيل النبوة قاله الضحاك، وقيل عبادته التي سلفت قاله ابن جبير، وقيل نداؤه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قاله ابن زيد، وقيل نعمة الله عليه إخراجه من بطن الحوت قاله ابن بحر، وقيل أي رحمة من ربه فرحمه وتاب عليه. لنبذ بالعراء وهو مذموم، أي لنبذ مذموما ولكنه نبذ سقيما غير مذموم. ومعنى مذموم في قول ابن عباس مليم، قال بكر بن عبد الله مذنب، وقيل مذموم مبعد مليم يعني آت بما يلام عليه. نعم. وقيل مذموم مبعد من كل خير، والعراء الأرض الواسعة الفضاء التي ليس فيها جبل ولا شجر يستر. وقيل ولولا فضل الله عليه لبقي في بطن الحوت إلى يوم القيامة ثم نبذ بعراء القيامة مذموما، يدل عليه قوله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فاجتباه ربه أي اصطفاه واختاره فجعله من الصالحين. قال ابن عباس رد الله إليه الوحي وشفعه في نفسه وفي قومه وقبل توبته وجعله من الصالحين بأن أرسله إلى 100,000 أو يزيدون. قوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا إن هي المخففة من الثقيلة ليزلقونك، بدليل اللام مخففة من الثقيلة بدليل اللام، لأن إن النافية إنما يقع بعدها إلا، لا يقع بعدها اللام. وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمن النبي، والمخفف من الثقيلة يقع بعدها اللام لام التوكيد. نعم. لا يزلقونك أي يعتانونك بأبصارهم. أخبر بشدة عداوتهم النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يصيبوه بالعين، فنظر إليه قوم من قريش وقالوا ما رأينا مثله ولا مثل حججه. وقيل كانت العين في بني أسد حتى إن البقرة السمينة أو الناقة السمينة تمر بأحدهم فيعاينها ثم يقول يا جارية خذ المكتل والدرهم فأتينا بلحم هذه الناقة فما تبرح حتى تقع للموت فتنحر. وقال الكلبي كان رجل من العرب يمكث لا يأكل شيئا يومين أو ثلاثة ثم يرفع جانب الخباء فتمر به الإبل أو الغنم فيقول، لأنه إذا أكل وانتهى عنه شح النفس بالجوع وما يتبعه هدأت نفسه وارتاح، لكن إذا كان جائع ويرى الأموال ويرى الأطعمة ويرى كذا لا شك أن النفس تتعلق به. هذا يقصد لا يأكل شيئا يومين أو ثلاثة من أجل إيش؟ أن يصيب، صلى الله العافية. نعم. ثم يرفع جانب الخباء فتمر به الإبل أو الغنم فيقول لم أرك اليوم إبلا ولا غنما أحسن من هذه، فما تذهب إلا قليلا حتى تسقط منها طائفة هالكة. فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب لهم النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم أنشد قد كان قومك يحسبونك سيدا وإخال أنك سيد معيون. فعصم الله نبيه صلى الله عليه وسلم ونزلت وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك. وذكر نحوه الماوردي وأن العرب كانت إذا أراد أحدهم أن يصيب أحدا يعني في نفسه وماله تجوع 3 أيام ثم يتعرض لنفسه وماله فيقول تالله ما رأيت أقوى منه ولا أشجع ولا أكثر منه ولا أحسن، فيصيبه بعينه فيهلك هو وماله. فأنزل الله تعالى هذه الآية. قال القشيري وفي هذا نظر، لأن الإصابة بالعين إنما تكون مع الاستحسان والإعجاب لا مع الكراهية والبغض، ولهذا قال ويقولون إنه لمجنون أي ينسبونك إلى الجنون إذا رأوك تقرأ القرآن. أما كون العين ما تأتي إلا مع الاستحسان والإعجاب فهذا ظاهر، وكونها لا تأتي مع الكراهية والبغض فهذا أيضا أظهر، ولو كانت تأتي مع الكراهية والبغض ما أبقى عدو عدو له، ولو كانت لا تأتي مع الإحسان والإعجاب كان الأمر كذلك. والعامة يقولون أن حاته ما تجي إلا من صديق، ما تجي من عدو، فإذا استحسن هذا الصديق انحاته العيانة صلى الله عليه وسلم، فإذا استحسن ما عنده ولم يبرك ولم يذكر الله يصيبه إذا كان من ممن عرف بذلك. ويعرف بها بعض القبائل أو بعض العوائل أو بعض الجهات تكثر فيهم دون غيرهم، هذا معروف، وقد يدخلها شيء من الوراثة كالقيافة، ولا شك أن العائن هذا يصدر منه أشياء من نفسه الشريرة تصيب من أراد عيانته ممن ضعفت نفسه وخاف من العين. العين لا شك أنها حق، لكنها أكثر ما تصيب من كثر خوفه منها. أما من عظم توكله على الله جل وعلا ولم يلتفت إلى المخلوق فهذا نادرا ما يصاب، فالعين تصيب الضعيف، لأن هذه الأنفس الشريرة إذا واجهت أنفس قوية ترتد خاسئة، لكن إذا وجدت نفسا ضعيفة أصابت بإذن الله. مثل المسلم كثير الذكر لا يصاب في الغالب، لأن عنده من الأسباب ما يدفع، إلا إذا وجد مانع من قبول هذه الأسباب وترتب أثارها عليها. والمسلم المفرط الغافل يصاب، فالأذكار والأدعية كلها أسباب لدفع الشرور التي منها العين. ويذكر أن شخصا اشترى عنزا ووضع عندها العلف وقال لولده الصغير اذهب انظر هل هي أكلت العلف ولا ما أكلت، لأنه قال أخشى أن روحنا أصيبها، الأب مجرب، فقال لولده الصغير صبي صغير فالتمييز قال اذهب فانظر إليها لعلها أكلت العلف. يا امرأة رجع لأبيه وقال أكلته نظرا فهي تردده غيبا تجرر. قال الأب عطونا السكين على ندركها، يقول ما أدركوه، وهذا الصبي الصغير ذا صلى الله العافية. ها أكيد وراثة يعني النفوس، الله المستعان. وماذا يستفيد من مثل هذا؟ نسأل الله العافية. وبعض الناس يقول أنا أصيب بغير إرادة، فهل أحتجب في بيتي ولا أخرج لئلا أؤذي أحدا؟ مثل هذا يقال له اترك الجمعة والجماعة لئلا تصيب الناس بعينك، لأن ضررك يتعدى. يسألون كثير ويعترفون بأنهم يصيبون، مثل هذا يقال له أكثر من ذكر الله واغفل عن الناس وانشغل بنفسك ولا تلتفت إلى أحد واقتصر على الواجب وأما الباقي لا تختلط بالناس، لأن العيان نسأل الله العافية جاء الخبر بأنه في النار وضرره عظيم وبالغ، يعني وأي ضرر أعظم من شخص دعي من صديق له، صديقه هذا دعاه إلى بيته فإذا به عنده أربعة أولاد حفاظ الداعي، ويعرفهم هذا فلان حافظ القرآن وهذا فلان حافظ السنة وهذا ما أدري وإيش، نسوا جميع ما حفظ نسأل الله العافية وانتكسوا فساءت أحوالهم وحال أبيهم. وآخر يدعوه صديق له في مزرعة له فيها مئات من النخيل التي يمكن أن تخرف منها وأنت في الأرض جالس، جالس تحتها على اليمين وعلى الشمال في ما شاء الله في مكان طيب. فدعا صديقه وقال ودنا تشوفها هل نخل قبل ما تجد. قال يوم رآه كلها قصيرة ومثمرة، قال هذه مثل عيسى بن مريم يكلم الناس في المهدي صبية، هذه يقول والله ما استفدنا ولا من رطبها واحد. صلى الله العافية، أعوذ بالله من حالهم، صلى الله العافية. فمثل هؤلاء ضررهم بالغ وعظيم وقد يقتل، وما في شك أنه إذا قتل الإثم مجمعا عليه، الإثم مسألة وكونه يعني متوعد بالنار هذا مفروغ منه، لكن هل يقاد به أو لا يقاد هذه مسألة عند القضاة. ما يبعد قاد به شيء إذا ثبت، إذا ثبت ثبت أنه عيان ونفسه قوية على ما قال. قتل تعزير ولا أحد ولا قصاص؟ لا قصاص انثبت هو قصاص إذا طالب به الإعانة، لكن الإثبات الإشكال أن الإثبات يعني دون خرطة القتال تحتاج إلى، لأن الظن نعم بالتجربة الطويلة قد يصل إلى مع غلبة الظن قد يصل إلى اليقين، وما هناك سبب آخر. نعم هناك موت يقال له سكتة، موت فجأة، فالمسألة تحتاج إلى دراسة كل قضية بعينها. نعم شيخ أحسن الله إليك، اللي تتغير أحواله تأخر عن الصلاة أو بعد أن كان صالح بسبب عين، سمع أحد يقول مثلا أنت يعني سمعنا من قيل له أنت حمامة مسجد أو كذا، كان يأتي إلى صلاة الجمعة الساعة 9 ولا لا يذهب إلا مع الخطيب، هل مثل هذا يعني يؤاخذ ولا ما يؤاخذ؟ هذا قصدك؟ والله إذا كان شيء لا يستطيعه، إذا عالج نفسه ما استطاع وحاول ما قدر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم سم. والله هذا الشيخ يقول يقاضي، هذا شأنهم شأن القضاة. نعم على كل حال ما ندري عنهم، صلى الله العافية. نعم لما رد ما ورد به شيء إلا الاستغسال والتبريك، أما ما عدا ذلك ما غسل مخلفاته ولا أخذ من ترابه ولا شيء، ما ورد فيه شيء، مع أنهم اللي جربوا وجدوا شيء، وجدوا شيء من الانتفاع شيء يعني أنه بالتجربة، يعني كثيرا ما يشرب بالفنجان اللي بعده ولا العبس اللي إذا نفع ما في بأس. نعم قلت أقوال المفسرين واللغويين تدل على ما ذكرنا، وأن مرادهم بالنظر إليه قتله، ولا يمنع كراهة الشيء من أن يصاب بالعين عداوة حتى يهلك. وقرأ ابن عباس وابن مسعود والأعمش وأبو وائل ومجاهد لا يزهقونك أي لا يهلكونك، وهذه قراءة على التفسير من زهقت نفسه وأزهقها. وقرأ أهل المدينة لا يزلقونك بفتح الياء وضمها الباقون، وهما لغتان بمعنى يقال زلقه يزلقه وأزلقه يزلقه إزلاقا، إذا نحاه وأبعده وزلق رأسه يزلقه وزلق رأسه يزلقه زلقا إذا حلقه، وكذلك أزلقه وزلقه تزليقا. ورجل زلق وزملق لا ورجل زلق وزملق مثل هدب هدب هدبد نعم مثل هدبد عندنا مشكلة بس أنت معتل ها زملق إيه زملق وهدبد ورجل زلق وزملق مثل هدبد وزمالق وزملق بتشديد الميم وهو الذي ينزل وهو الذي ينزل قبل أن يجامع حكاه الجوهري وغيره فمعنى الكلمة إذن التنحية والإزالة وذلك لا يكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهلاكه وموته قال الهروي أراد ليعتانونك بعيونهم فيزيلونك عن مقامك الذي أقامك الله فيه عداوة لك وقال ابن عباس ينفذونك بأبصارهم يقال زلق السهم وزهق إذا نفذ وهو قول مجاهد أن ينفذونك من شدة نظرهم وقال الكلبي يصرعونك وعنه أيضا والسدي وسعيد بن جبير يصرفونك عما أنت عليه من تبليغ الرسالة وقال العوفي يرمونك وقال المؤرج يزيلونك وقال النضر بن شميل والأخفش يفتنونك وقال عبد العزيز بن يحيى ينظرون إليك نظرا شزرا بتحديق شديد وقال ابن زيد ليمسونك وقال جعفر الصادق ليأكلونك وقال الحسن وابن كيسان ليقتلونك وهذا كما يقال صرعني بطرفه وقتلني بعينه قال الشاعر مقصود أن هذه المعاني متقاربة والمراد منها إيصال الضرر إليه عليه الصلاة والسلام نعم قال الشاعر ترميك مزلقة العيون بطرفها وتكن عنك نصال نبل الرامي وقال آخر يتقارضون إذا التقوا في مجلس نظرا يزل مواطئ الأقدام وقيل المعنى أنهم ينظرون إليك بالعداوة حتى كادوا يسقطونك وهذا كله راجع إلى ما ذكرنا وأن المعنى الجامع يصيبونك بالعين والله أعلم قوله تعالى وما هو إلا ذكر للعالمين أي وما القرآن إلا ذكر للعالمين وقيل أي وما محمد إلا ذكر للعالمين يتذكرون به وقيل معناه شرف أي القرآن كما قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك والنبي صلى الله عليه وسلم شرف للعالمين أيضا شرفوا باتباعه والإيمان به صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك لا ما في درس الظاهر يا أخوان الدروس بقية الدروس كلها توقفت لأن الاختبارات وصلت والنقص في الطلاب ظهر والعادة جرت أنه إذا بقي أسبوعان توقفت الدروس من أجل مراعاة حال الطلاب والآن ما بقي إلا بعض الجهات أسبوع واحد وبعضها أسبوعان على كل حال بداية الدرس إن شاء الله في الأسبوع الثاني من الفصل الثاني صلى الله عليه وسلم